أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة مقبل على الزواج، يوجد أثر على وجهي مما جعلني خجول أمام الناس ويمتابني الضيق، هل يجوز لي أن أعمل عملية لوجهي مما يجعلني مشوه أمام الناس؟ إذا كان في الوجه فيما أثر جدري أو أمراض الوجه أخرى شوهه فلا بأس، إذا كان أن الأطباء شيء يزيل هذا الأثر ويزيل التشويه عنه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع أنف بعض الناس الحروب أشار عليه بأن يجعل أنفه من فضة، فلما أمكن عليه أمره أن يجعل أنفه من ذهب وأرخص في ذلك، لأن وجه الإنسان بدون أنف يكون مشوها، ثم رحمة الله أن أجله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا كان في وجهه حفر من الجذري أو غيرها وجد يعني طب عند الأطباء يخفف هذا الشيء، أو في وجهه نقطة سوداء أو أشياء ما يشوه الوجه ووجد علاجا يزيل هذه الأشياء المشوهة فلا بأس بذلك ولا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.